قيام رمضان، فقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أيضا هذا ثبت موقوفا وثبت مرفوعا، آسف، هذا ثبت، لا ليس هو رواية واحدة، لكن الإشكال في أنه فيه عيسى بن جارية وهو ضعيف وهو عليه مدار الحديث، لذلك الرواية الصحيحة في غير السنن أنه ليست في الوتر. قال خشيت أن يفرض عليكم، ويقصد بها التراويح، ليس يفشد عليكم الوتر، فهذه زيادة ضعيفة وصحيحة ضعيفة، لأنها جاءت عند البخاري أن تفرض عليكم صلاة الليل، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، وهذا مناسب لأن المسألة كانت في التراويح ليست في الوتر. فإسناد حديث جابر فيه عيسى بن جارية وهو منكر الحديث أو ضعيف، قال ابن معين عنده مناكير هو ضعيف. هو المناسبة هنا أن حديث أبي أيوب الأنصاري دليلا لمن يرى بوجوب الوتر، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بسنية الوتر، والأحناف يرون بوجوب الوتر، طبعا يقولون وجوب وليس فرض، لأن الأحناف يفرقون بين الثابت بدليل المقطوع والثابت بدليل ظني، فالمقطوع هو الفرض والظني هو الواجب، لذلك عند الأحناف يرون وجوب الوتر. والصحيح هو قول الجمهور من حديث علي كما جاء معنا أن الوتر ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، والاستدلال من حديث علي فهو نص في النزاع، نص في النزاع بمعنى أن حديث خاص في المسألة، وإلا عندنا أدلة أخرى كحديث الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلحة بن عبيد الله عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وسأل عن الزكاة والصيام، ثم قال والله لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهذا طبعا عمدة حديث عام في عدم وجوب أي صلاة غير الصلاة الخمس. أو فرضية نقول ذلك. وهذا الحديث مع حديث علي يرجح قول الجمهور في السنية. تبقى حديث أبي أيوب. كما قلنا الذي قال فيه واستدانه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. فقالوا حق، والحق يفيد فيه الوجوب، يعني انه شيء واجب. وهذا قول أبو حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا. وقال حق يعني ثابت، والثابت يعني يفيد الوجوب. وأيضا استدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، فكأن هذا وعيد لمن ترك الوتر، ولا يكون إلا على ترك فرض، من غشنا فليس منا إلى غير ذلك. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه أوتروا يا أهل القرآن، وكل هذه أدلة عند الأحناف على مسألة وجوب الوتر. الرد على مسألة حديث أبي أيوب الأنصاري قد بينا حديثيا أنه في خلاف في الوقف وبين رفعه، لكن حتى لو قلنا صححنا الوقف أن له حكم الرفع، صححنا الرفع وقلنا بأن الوقف له حكم الرفع، فكلمة حق لا يفهم منها الوجوب. حق ممكن تكون يعني تأتي بمعنى أنه حكمه ثابت في الشرع، كل يعني حق ممكن يكون بمعنى كل حكم ثابت في الشرع يمكن أن يكون حق، ويدخل فيه الواجب والمسنون، فهو ليس بدلالة على أن كلمة حق، هو فيش صوت على الزوم من عندي ولا في صوت واصل الزوم، في صوت؟ نعم في صوت الآن. طيب انا كنت اتكلم عن الزوم، عن الزوم. انا خلاص تقريبا في صوت. طيب، فقلنا بأن معنى حق لا يفهم منها الوجوب، قد تكون في الوجوب أو الاستحباب، لأن حكم، لأن الحق أي حكم ثابت بأصل الشرع. ولو قلنا أن تحتمل، قلنا مصروفة بحديث علي رضي الله عنه تصريحا بأنه سنة، وحديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه رجل جاء يسأل عن الصلوات. وأيضا يستدل بذلك على أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر على النافلة في السفر، وهذه يستدل بها أيضا على سنية الوتر. لو كان فريضة ما كان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة في السفر، لأنه كان يصلي الفرائض، ينزل يصلي الفرائض ويصلي على الدابة صلاة التطوع فقط. طيب هنا هذه حكم الوتر. الحديث، الحديث حديث أبي أيوب فيه دلالة على حد الأدنى للوتر وهو ركعة واحدة. طب هو الوتر إيش هو تعريفه الأول؟ صلاة الوتر هي الركعة، هي الركعة الركعة المنفصلة عما قبلها. لو قلنا ذلك، مش لازم منفصل التسليم، لكن اقصد اسم للركعه المنفصله عما قبل، لانها ممكن تكون ركعه 3 5 7 9 11. فاذا كانت 3 بسلامين فتكون الوتر الركعه المنفصله، الركعه المنفصله بعد الشفع. اذا كانت 3 بسلامين، ولو قلت بانه 5 متصلات يبقى ده كل وتر، 7 وتر، 9 وتر، 11 وتر، 3 وتر بتسليمه واحده. حديث ابي ايوب تجد فيه جواز الايتار بركعه واحده، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحده، أو في فصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث ليش مهم؟ حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، لأن في نزاع بين الفقهاء أو المذاهب، أو صح كلمة النزاع، اختلاف يعني، نقول بأن الوتر، الشافعية يرون أن ركعة واحدة تكفي وترا، ولا يستلزم أو يتقدمها أن يقدمها شفع، يعني ممكن يوتر بركعة واحدة وتصح وتر، ممكن يعني يصلي العشاء ويصلي ركعة بعد العشاء وهذه تكون وترا له. المالكية والأحناف يخالفون. الإمام مالك يرى بأن الوتر لابد، نعم يقول بركعة واحدة وتر نعم، لكن لابد يتقدمها ركعتي شفع على الأقل، ولا حد للشفع تاني. يعني هو يقول بأن ركعة واحدة وتر، لكن لابد يتقدمها ركعتي شفع على الأقل. يعني إذا كان عنده الروتر أقله 3، ولكن يصح أن تكون الركعة واحدة ولابد قبل الشفع. ويزيد الأحناف يرون أن أقل الوتر 3، مفيش ركعة أيضا، أقل الوتر 3 ركعات فقط. والصحيح قول الشافعية هنا بأنه له أن يوتر بركعة واحدة وإن لم يتقدمها شفع. لحديث أبي أيوب الذي معنا، طبعا حديث أبي أيوب في خلاف كما بينا في الوقف والرفع، لذلك لا تستغربوا ليش المذاهب خالفوا في مسألة ثبوت الأحاديث. وأيضا حديث ابن عمر هنا يقوي قول الشافعية في ذلك على ان الوت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. ظاهر الحديث ايش؟ انه يوتر بدون شفع قبلها، يعني الوتر يكفي ركعه واحده. وايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في عند البخاري يعني في صحيحه، نوقيل لابن عباس: هل لك في امير المؤمنين يا معاويه؟ فانه ما اوتر الا واحده. قال: انه فقيه. اذا اقل العدد في الوتر لو قلنا تصح الاطار بركعه واحده لما بينا منه. وهنا الحديث فيه ايضا صور اخرى للوتر، حديث ابي ايوب قال: من احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاثه فليفعل. اذا ايضا فيه دلاله على الوتر بثلاثه، وثلاثه لها طريقتين او لها طريقتان. الطريقه الاولى ثلاثه لا يسلم الا في اخرها، وثلاثة يسلم بعد ركعتين يكون شفعا ويوتر بواحد. لما ورد عن ابن عمر لو كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه صورة معهودة. وأما الصورة الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. إذا معانا الصورتان، أو معنى صورتان في ذلك. وعند عند المخالف رواية: لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. البعض ينكر الوتر بثلاث، لكن المقصود هنا لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هيحمل الجمع بين هذا الحديث والحديث التي معنا على أن النهي عن أن يوتر بثلاث ركعات بتشهدين حتى لا تشتبه صورة الوتر بصورة المغرب. لكن إذا سردها ثلاث ركعات متصلات بتسليمة واحدة وتشهد واحد، فهنا هذا جمع حسن بين الأدلة، لأن البعض يستدل بهذا الحديث على عدم الوتر ثلاثة، والصحيح كما بينا. وبين الحديث هنا عن الوتر جواز الوتر بخمس، وقد جاءت روايات عن عائشة بالنبي أوتر خمس وسبع وتسع، صلى ثمانية فتشهد ثم صلى التاسعة تشهد آخر أخير وسلم، وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يشفيها، يشفي الوالدة يا رب ويعافيها وتغفر لها بإذن الله تعالى. اللهم اشف كل مريض من المسلمين والمسلمات، ارزقهم العافية واجعلهم طهور لهم. عن خريجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هنا الحديث تبين وقت الوتر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء هو الصحيح. طبعا خارجة بن حذافة رضي الله عنه صحابي جليل، كان من فرسان قريش، وبعضهم قال انه كان يعني يعادل او يعدل يعدل بألف فارس، وهو ولي القضاء عندنا في مصر في زمن عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه. والبعض قالوا انه كان قائد شرطة عمرو بن العاص في مصر، والبعض ينسبه الى المصريين، يعني يجعله من المصريين، لانه هو شهد فتح مصر، لانه هو قرشي اصلا، قرشي عدوي، لكنه شهد فتح مصر وظل في مصر لان قتل فيها سنه 40، قتله. وهو طبعا قصه قتله مشهوره في السيره، لانه قتل خطا وكان المقصود عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، الخوارج الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمر رضي الله عن الجميع، وعليهم من الله ما يستحقون. فكل واحد انطلق، الذي انطلق إلى علي، والثاني انطلق إلى معاوية، والثالث جاء إلى مصر لعمرو بن العاص. ابن ملجم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه وأصابه فقتله، والثاني ضرب معاوية ضربة على فخذه شديدة نجا منها على وركه، لكن جرحت اليده وكانت كيا، فحتى جاءه الرجل قال إن شئت طبيب كويتها لك ولكنك لن تنجب بعد الآن. فقال الخير في يزيد يكفي. فعولج حتى أنه ما كان يستطيع أن يقف على المنبر ليخطب، فنجاه الله منها. ثم الثالث ذهب إلى مصر لقتل معاوية، قتل عمرو بن العاص. وفي هذا اليوم عمرو بن العاص كان سيصلي بالناس الفجر كعادته، لكنه وكل خارجة أن يصلي نيابة عنه، فجاء دخل الرجل فلم ينتبه أن الذي يصلي خارجة ليس عمرو بن العاص، فقتله على أنه عمرو بن العاص ورضي الله عن الجميع. وخارجة بن حذافة له حديث، له حديث واحد فقط والذي معنا هنا، والحديث من فيه فضل أولا الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وطبعا بينا من قبل أن هذه محل النزاع بين العلماء، هل ركعتي الفجر أفضل أم الوتر، وهذا الحديث يبين فضل الوتر، وحمر النعم هي أفضل أنواع الإبل عند العرب. حديث ركعتي الصبح كما تعلمون أو الفجر قال خير من الدنيا وما فيها، وبعض قال من الدنيا وما فيها والآخرة، فبعضهم قالوا إن حديث الأول الفضل فيه أعم وأفضل، خير ما في الدنيا هنا خير من حمر النعم، فجاء فذلك يقدمون ركعتي الفجر على الوتر، مع أن الاثنين كما جاءوا في أحاديث أبي هريرة وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركهما سفرا ولا حضرا. فهنا يبين أولا أن الله مدكم بصلاة إنها خير لكم من حمر النعم، وهذه يبين لكم يبين فضل الوتر، حتى إمام مالك يرى بتفسيق من لا يوتر أو يترك الوتر عمدا من شدة حرصهم على سنة الوتر. ووقت الوتر هنا يكون بعد العشاء، لذلك من كان مسافرا فجمع بين المغرب والعشاء حتى لو جمع تقديم له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. وطبعا هذا الحديث فيه مشروعية الوتر والترغيب فيه كما بينا، وعدم الأجر الذي فيه، وبين فيه أيضا وقت الوتر أنه يكون في يكون من بعد العشاء إلى الفجر، قول الحديث أبي سعيد رضي الله عنه أوتروا قبل أن تصبحوا. فنهاية وقته طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الصبح. وهذه ستأتي المسألة هذه في مسألة لعل ما يأتي فيها حديث أم ما أدري ما أذكر الآن، هل ينتهي الوتر بأذان الفجر أم بصلاة الصبح، ومحل خلاف بين العلماء. الجمهور على أن بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر، بمجرد طلوع الفجر انتهى وقت الوتر، وهذا طبعا يكون بمجرد الأذان. حديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية أيضا إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر وصلى ركعة واحدة. هذا عند الجمهور أن وقت الوتر طلوع الفجر، والقول الثاني أن الوتر يمتد إلى صلاة الصبح. يعني إيش؟ من بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي المرء الصبح، فهذا وقتا للوتر. والقول الأول قول الجمهور. القول الثاني بعض الأصحاب في المالكية والشافعية قالوا به، وورد حقيقة عن بعض الصحابة، لكن الحق اللي هم يقولون هذا وقت يقتضي ضرورة ليس وقت اختيار، يعني لا يؤخر الوتر قاصدا حتى يصلي بعد أذان الفجر، لكن وقت ضرورة كان يصلي طال عليه الصلاة، ما انتبه أذن عليه الفجر أو الصبح فصلى. وهذا ورد أنه هناك من الصحابة ما كانوا يصلون بعد طلوع الفجر كأبي الدرداء عبادة بن الصامت وابن عمر وابن عباس، أو تكون أنه نام ولم يستيقظ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فإذا له أن يصليه قبل صلاة الصبح. إن الوقت المتفق عليه ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، والحق نقول إن نعم وقت الـ من بعد طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، لا حرج إنه ممكن يصليه إن نسي أو طال عليه القراءة فأذن عليه كما قلنا، لكن لا يتقصد أن يؤخره لبعد أذان الفجر. قال عن ابن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند اللين وصححه الحاكم ولو شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. قلنا الحديث فيه ضعف، ورددنا على مسألة حكم الوتر، وحتى الحق هنا لأن طبعا فيه فمن لم يوتر فليس منا، بعض أهل العلم صححوا الحديث لكن يدل على الكمال، لذلك أيضا الإمام مالك له كلام كما قلنا بأن من تقصد ترك الوتر يعني يراه هذا من الفسق، ولأن أهل العلم يرون بأن السنن المؤكدات تركها يعني فيه نظر عندهم، لكن الحديث من لم يوتر فليس منا اسناده ضعيف، قالوا فيه ضعف الخليل بن مرة وهذا ضعيف، العلة الأولى يعني قال البخاري منكر الحديث، والثانية فيه انقطاع لأن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة، إذا الحديث فيه علتان، إلا في ضعف الخليل بن مرة، ومعاوية بن قرة أيضا لم يسمع من أبي هريرة فكان فيه انقطاع. وقد ردنا على مسألة وجوب الوتر من قبل، لكنه ممكن يكون فيه تأكيد سنية الوتر. طب هذا الكلام كان في الوتر، ندخل إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. في شيء فيما سبق؟ حد عنده أسئلة فيما سبق قبل أن ندخل في صلاة الليل؟ يا شيخنا بعد إذن حضرتك، لو الواحد ضاق به الوقت قبل الأذان الموجود الآن، هل يجوز له أن يصلي الوتر أولا ثم يقيم الليل مثلا بركعتين يطيل فيهما كيفما شاء حتى يصلي حتى يأتي يعني وقت الإقامة من صلاة الفجر؟ لا لا، أصل إحنا لا نوافقك على المقدمة أصلا، وأنت عارف كده إن مسألة إن وقت الفجر هذا غير صحيح، هو لابد يقف عند الأذان. شيخ أنا لما أتكلم عن هذه المسألة، لا أتكلم عن هذه المسألة، أنا بكمل مثلا الساعة دلوقتي 4:30 والأذان دلوقتي أذن 4:00 مثلا، إيه صليت الوتر ركعة واحدة يعني قبل الأذان هذا عشان خاطر أبقى يعني تأكدت إن أنا أدركت نظرا لأكدياتي ثم أصلي ركعتين. فين تصلي ركعتين بعد الايه؟ بعد طلوع الفجر؟ لا قبل طلوع الفجر بسبع دقائق، بثمانية دقائق ونحو ذلك. ولكن بقى انت قلت انك هتصلي الوتر، انا مش فاهم سؤالك، هتصلي الوتر قبل الاذان بعشر دقائق مثلا، وبعدين وبعدين بقى يتبقى وقت لحد الفجر، فانا كنت خايف مثلا ان انا لما اصلي الركعتين دول فافتح بيهم مثلا لحد بعد مثلا الاذان بتلت ساعه بنص ساعه، فقلت اضمن الوتر ثم اصلي ركعتين. فتحت بقى فيهم بقى بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة، بعد نص ساعة، لا لا أنيت طيب، يعني. لا لا، هذا خلاف الافضل، لان اصلا الوقت اللي قبل الفجر هذا ليس وقت الصلاه، هذا وقت السحر، ووقت السحر الافضل فيه الاستغفار وليس الصلاه. فانت تريد ان تبدا الان الصلاه قبل الفجر بعشر دقائق، فهذا ترك للافضل، بمعنى انك خلاص انت ما اوترت، اوتر واجلس استغفر، او صلي ركعتين خفيفتان ثم اوتر على دخل عليك الوتر وانت يعني وهو يؤذن، لا اشكال فيه. لكنك لا تبدأ صلاة يعني إلا لو كان نمت وقمت وهذا ورد لك فأردت أن تصيب شيئا، هذه استثناءات. لكن إن هو ينتظر، يعني لو كان واحد نام ونسي فيقوم، الصحيح أنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يوتر، يوتر لو دخل عليه الأذان يوتر لا إشكال، هو أراد الليل ثم يوتر كما فعل الصحابة، كانوا وقت ضرورة قلنا فأخروا الفجر للوتر الوقت الضرورة. لكن لا تقلب المسألة، لأن السنة كما سيأتي أن الوتر يكون آخر الصلاة، خاصة أنك قمت خلاص وأنت مستيقظ، مش هتنام وتخشى على نفسك ألا تقوم. فما تقلبها، إما أنك تقوم تصلي ركعتين خفيفتان ثم توتر حتى لو دخل عليك الفجر، أو أنك توتر وتستغفر لوقت السحر. لكن ما تفعل الذي قلته من أنك تصلي الوتر تضمنه ثم ترجع تقوم الليل، خالفت الافضل، لان الافضل ان يكون اخر صلاتك من الليل وترا. واضحه؟ واضحه يا شيخ، بس انا كنت بسال على الحاله دي ان الواحد نام مكتبه بدل ما يصلي مبكرا. صوتك بعيد قوي، بقول لو الواحد ايه هو الحاله، هي الحاله زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الاول، ان الواحد مثلا كان ضابط المنبه ونام صحي متاخر شويه، فعشان كده قلت اضمن الوتر ثم اصلي ركعتين. لا، صلي ركعتين وصلي الوتر بعديهم، حتى لو صليته بعد الأذان فهذا وقت ضرورة، فعلها الصحابة كانوا يفعلون ذلك، بحيث أن تكون كانت آخر صلاتك من الليل وترا، ولك مندوحة في أنك عندنا فعل للصحابة أنهم كانوا يصلون حتى بعد الأذان، ويبقى أنت أتيت بالترتيب الصحيح، قمت صليت الليل ثم جعلت آخر صلاتك وتر، ما حرج، ليس عندك قول، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، وقلنا أن وقت ضرورة، حكمك بالذل اللي أنت بتقول الآن هو هكذا، صلي الليل ثم توتر هذا الافضل. لكن لو فعلت الوتر لا اشكال، يجوز طبعا لو اوترت ثم صليت، لكن الافضل تصلي ثم توتر. جزاكم الله خير يا شيخنا حبيبي، احسن الله اليك. لسه سياتي قضاء الوتر ان شاء الله، سياتي قضاء الوتر، سياتي قضاء الوتر. هو ايه ده؟ هو ما اتاش بيه هنا. نعم، لحظه، ده احنا انتهينا من الوتر والله يعني. بس انا لا، الجاي هياتي، هياتي هياتي هيرجع تاني للوتر، وبس دخل في صلاه الليل ثم سياتي في استحباب ختم الوتر واستحباب الوتر وختم صلاه الليل بالوتر حتى وعدم تكرار الوتر. ما زلنا في، انا وهمت لما اتى هو ادخل اصله صلاه الليل في صلاه النبي في الليل على في وسط حديث الوتر، كنت اصلي الوتر بعد العشاء مباشره حتى لا اتركه مطلقا، وصليته قبل الفجر قيام لا اوتر مره اخرى. نعم، هذا سياتي استاذ، ايضا السؤال على الفيس سياتي هذا ايضا معنا. ما زلنا في الوتر. عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل عشر ركعات، عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها قالت: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. طيب، معنا هنا عدة مسائل. أولا، عائشة رضي الله عنها توصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. طبعا عندنا اشكال الان. الحديث قالت فيه عائشه رضي الله عنها وارضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم وصفت إجمالا ثم تفصيلا. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان كانت 11 ركعة. طب وكيف احنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في العبادة في رمضان، وأن الناس تجتهد في العبادة في رمضان؟ وعائشة تقول أنا لا أتكلم عن عدد الركعات الآن عشان ما تروحوش ناحية أنا عدد الركعات 11 فقط أم زيادة، أنا أتكلم عن وصفها رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. طب وكيف الاجتهاد في العبادة في رمضان على غير أزيد من غيره؟ كيف يحمل ذلك؟ كيف نوجه ذلك؟ لأنها تبين لنا صلاة الليل وكيفيتها. إذن هي معنى كده أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متساوية في جميع السنة، لا فرق بين رمضان وغيره، مع أننا جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. مسألة عجيبة جدا. هذا ما رأته هي ولا يمنع أن يكون اجتهد وهي لم تراه ما كان يفعله في أيامها هي. وكلام وجيه، بس ما نقل أيضا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد في رمضان في عدد الركعات، طول الصلاة زيادة قراءة في الصلاة وطول الصلاة، طول الصلاة كان يطيل. نعم، بس هي تنفي أصلها، كانت تقول في رمضان. طب حتى لو في أيامها هي، حتى في أيامها معه في رمضان كان لا يزيد، وده اللي احنا نريده الآن. يعني حتى في الأيام التي كانت تراه معه في رمضان كان لا يزيد عن 11 ركعة. ما أتكلمش عن العدد، أنا أتكلم عن رمضان، أن المسألة في رمضان تختلف في العبادة. الناس كثيرا يدخل رمضان بتزيد تجتهد في العبادة، وهو قد جاء الاجتهاد مثلا في العبادة في العشر الأواخر، فيبين لك أيضا أن اجتهاده في العبادة في العشر الأواخر ده كأن هذا تقول بأن 20 يوم الأولين من رمضان كانت صلاة النبي كصلاة في باقي الأيام، لكن كان حديث إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. وهذا هنا بقى يحمل على التطويل اللي قلته، لأن هو الحديث قال إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، يبقى هنا يبد نحمل الاجتهاد على التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد. وفي أيضا على أن الاجتهاد في رمضان كان في العشر الأواخر. وليش في الأخرى؟ ليش ما بتقولوش في الصلاة يعني؟ ليش انتوا قصرتوها على العبادة الأخرى؟ ما تجعلوها في كل العبادات في العشر الأواخر. كان يحيي، لا طبعا الحديث واضح، كان يحيي الليل كله، كان يشد المئزر وينقذ أهله ويحيي الليل كله، فكان بيحيي الليل كله مدة، فكان يطيل. لا، تخصيصا في الصلوات أيضا، بل هي كانت في الصلاة أصلا، القيام قيام صلاة، ما كان يراجع القرآن يعني ليلا، وكان يصلي ليلا. ماذا عن إيش؟ ركعات الوتر. إيش فيها السؤال هنا؟ هل في زيادة ركعات الوتر خاصة برمضان، ولا هي زيادة ركعات الوتر عموما؟ يعني هل هذا يخص رمضان أم غير رمضان؟ لا، أنت دخلت في مسألة أخرى الآن، إحنا مش بنتكلم في العدد، أنا كان سؤالي كله الآن، ما هو الوتر غير الوتر هذا غير صلاة الليل اللي تقصدها عائشة رضي الله عنها، هي بتتكلم عن صلاته من الليل، أما الوتر فقد هي بيانت أنه يوتر بخمس بسبع، والبعض يقول أنه هو ثمانية كان قيام الليل وخمسة وتر، يبقى 13 أو 8 و3 وتر، وأحيانا يزيد. لأن كلامنا في الاجتهاد في العبادة في رمضان، لان هي بينت ان انواع الوتر هذا وحديث المسلمه وغيره حديث ابو ايوب ان الوتر ممكن يكون 11 ركعه، هذا غير قيام الليل الثمانيه. هي هنا ذكرت انه اربعه واربعه كما سياتي في الشرح وثلاثه وتر. انا دي مساله اخرى، لكن احنا كنا نبين الان ان الزياده هنا هتبقى تكون في التطويل في الصلاه، وكان النبي كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على عدد الركعات في رمضان وغير رمضان، والظاهر ايضا ان اجتهاده في العباده في العشر الاخير في العشره الاخيره، لكنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خرج على الصحابه فصلى بهم التراويح الليل، هو طبعا اصلا يصلي الليل وهذا لم يكن يفعله في غير رمضان، فاذا دلاله ايضا، وقال خشيت ان تفرض عليكم صلاه الليل، وهو غالبا الصحابه بيصلون الليل في بيوتهم، لكن المساله كانت على الجماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الجماعه بهم، صلى الليل صلاه الجماعه وليس انشاء صلاه جديده، لان هي صلاته في الليل وصلاته في الليل، لانه قال خشيت ان تفرض عليكم صلاه الليل، يعني لم تكن صلاه جديده التراويح عنده ولا عند الصحابه، هو الاجتماع عليها هو اللي كان الجديد فيها. طيب هي قالت الان عائشه رضي الله عنها في الحديث انه صلى 11 ركعه، اربع ثم اربع ثم ثلاثه وتر، وقسمتهم اربع لتسع عن حسنهن وطولهن، او هو يبين لكم الحسن والطول، يعني كانك لا تسال يعني الركعات مستغنيات في الحسن والطول انك تسال عنها. ثم قالت اربع ثم اربع، ظاهر الاربع ايش كلام عائشه، وهذا مهم، ظاهر الاربع انهم متصلات بسلام واحد، وهذا قال به بعض اهل العلم على جواز ان يصلي ليلا اربع ركعات بسلام واحد، وهذا اختيار ابن عبد البر. لا انا اسف، عبد البر قال بالوجوب الركعتين، وهذا يمين الي كثير من الحنابله وبعض المعاصرين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. فقالوا لابد ان يجلس ويسلم بعد ركعتين. واستدلوا بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعه، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده. فمن اخذ بظاهر حديث عائشه اربعا، طبعا يحتمل ان اربعه المقصود بها ان هو كان بيصلي اثنين واثنين ثم ليس بينهما راحه، يعني يسلم بين اثنين ويقوم ياتي بالاثنين الاخرين، وغرارت ان بعد الاربع يستريح قليلا ثم يصلي بعد ذلك اربع اخرى، على الحمل بان صلاه الليل مثنى مثنى، فتكون لابد من صلاه الليل تكون ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ولذلك جمعت بين الاربع والاربع. فما كان يجلس بعد التسليم ركعتين يقوم ويصلي ركعتين اخريتين، والبعض قال انه كان يصلي الاربع ركعتين ركعتين ايضا ثم ينام. والبعض حمل الحديث على ظاهره فقالوا اربع تجوز ان تكون بتسليمه ايضا واحده. والمساله خلافيه، والاولى ان يكون بتسليمه يسلم بعد ركعتين. ثم قالت يوتر بثلاثه ثم يصلي ثلاثه، يعني يوتر اما يصلي ركعتين ثم يوتر بواحده او يصلي ثلاثه بتسليمه واحده كما جاء ايضا عن عائشه رضي الله عنها. واللي روت روايه اخرى هذه 11 ركعه، ثم لا حديث اخر ب 13 ركعه أنه كان يصلي عشر ركعات ويوتر بواحدة، لكنها في هذا الحديث عشرة ويوتر بواحدة، ذكرت ركعتي الفجر، وهذا المخل الخلاف بين العلماء، إن في رواية أنها ذكرت ركعتي الفجر فقالوا إذن هذا لا يخالف حديث الإحدى عشر، لأنه قالت ما كان يزيد، فكان المقصود أنه إحدى عشر ثم ركعتي الفجر، وهذه خارج قيام الليل لأنها بعد دخول الفجر. لكن عندها رواية أخرى عند البخاري من طريق عروة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاثة عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا مسألة نصا أو صريحة في أنه يصلي 13 ركعة من الليل خلافا لركعتي الفجر. لكن بعض أهل العلم قالوا هذا يحمل هذا الحق، هو كان 13، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أيضا إذا قام من النوم كما جاء في حديث آخر لعائشة كان يصلي ركعتين خفيفتين يستفتح بهم صلاة الليل. عند مسلم قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فقال هنا عائشة في الرواية الثانية جمعت الركعتين الخفيفتين مع الأحد عشر ركعة فأصبحوا 13 ركعة، لأنها كانت في حديث الأحد عشر لا تحسبهم، لأن كان استفتاح للصلاة يقوم من الليل كما يعني جاء في السنة يعقد المرء على المرء ثلاث عقدات شيطان عشان عقدات، فإذا قام ذكر الله توضأ صلى ركعتين انحلت العقد الثلاث. فالبعض هذه هاتان ركعتان كانوا خفيفتان عندما يقوم من النوم لا يحسب، وهذا يجمع ال 11 ركعة كانوا خاصة بقيام الليل والركعتان خفيفتين كانوا بداية مع الرواية الأخرى. وهذا يكون جمع حسن. المسألة حتى لو قلنا بأنها مرة رواية 11 ورواية 13 سواء دخلت فيها ركعتين خفيفتين أو لم تدخل فهذا خلاف تنوع لا إشكال فيه. والظاهر من حديث عائشة لو صلت 13 ركعة أنه يصلي ركعتين ثم يوتر بخمس، لأنه ورد أنه أوتر بخمس. إذن عندنا الآن صلى 10 ثم أوتر بواحدة، صلى 11 ثمانية 4 و4 ثم أوتر بثلاثة، صلى 13 ركعة على القول بأنه صلى 8 و5 وتر. وأوتر وجاء من قبل أنه أوتر ب7، حديث مسلمة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 وب7 لا يفصل بينهما بسلام، وورد أنه أوتر ب9 وجلس في الثمانية بالثامنة للتشهد ثم جلس في التسعة للتشهد والتسليم. وقلنا هذا كله خلاف تنوع في مسألة الوتر، لكنه الظاهر من حديث عائشة كما قلنا بأنه كان يداوم أكثر على 8 ركعات أو 10، يعني هذه أو هذه كقيام الليل، والباقي كله في الوتر لا أن يزيد في الوتر. واختلاف الصفات دلالة على اختلاف العمل، وكله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول إن عائشة ذكرت ذلك هذا ما كانت تراه في بيتها، والصحابة ذكروا أيضا خلاف ذلك بعض الصور كما ذكر عن ابن عمر، فالمسألة لا إنكار فيها. فالأول نقول الأفضل أن يصلي أن يسلم بين كل ركعتين، الأفضل أقول، ولأن صلاة الليل مثل والأفضل أنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث عائشة يسلم بين كل اثنتين، خاصة من يؤم الناس، يعني كان إماما فلا يزيد عن الاثنتين حتى لا يعني يستطيع أن يستريح الناس، خاصة الأمة الآن أو الناس في الصلاة يعني ليسوا كسابق العهد في أوقات الزمان السلف إنه ممكن يقفون في الصلاة كثيرا. فالأيسر على الناس أن يسلم بين كل ركعتين الصلاة. طيب كل هذا بيناه يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمسة. ومن الليل هنا قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهم. هنا تبين لك مسألة الوتر من كل ليل أوتر. إذا النبي أوتر في أول الليل، أوتر في المنتصف، أوتر في نهاية الليل، لكنها قالت كما بيانت فأنه كان آخر عهده صلى الله عليه وسلم أنه يوتر، انتهى وتره إلى السحر. وانتبه هنا، انتهى وتره إلى السحر، كانها تفرق ما بين قبل السحر وبعد السحر. وهذه كنا نتكلم عنها الآن. أولا دلالة على أن الليل كله وقت للوتر كما قلنا من بعد العشاء إلى الصبح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما سيأتي أيضا، قد أرشد بعض الصحابة من أبو بكر إلى أن يوتر أول الليل، وعمر لما سأله كان يوتر آخر الليل، وأيضا أبو هريرة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي ذر وصحابين ثالث أن يوتروا قبل أن يناموا كما سيأتي معنا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهدي أو ما كان أن يوتر قبل السحر إلى السحر، دل ذلك على أن الأصل أنك تنتهي بالصلاة قبل السحر أو عند السحر، وأن وقت السحر الأصل فيه والأفضل هو الاستغفار، بل قد يكون نوما، يعني ممكن يستغفر ثم ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان ينام ثلث ثم يقوم أو نصف ثم يقوم ثم ينام السدس أيضا الأخير. وهذا يكون أفضل وقت، وقت الليل كما جاء في الأحاديث الأخرى قد بيناها. هي سألت عائشة رضي الله عنها قال أتنام؟ في الحديث الأول ما بيناه لما قالت صلى أربعة وأربعة، فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذه بيّنت بأنه يبدو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الأربع اللي قلناها ثم ينام ثم يصلي أربع ثم يوتر. أو أنه كان ينام بعد الأربع الثانية قبل أن يوتر، يحتمل ذلك ورد أيضا. فكانت تسأله أتنام قبل أن توتر؟ فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه مسألة فقهية أيضا، وهي ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ورد أن هذا خصلة جعلها الله عز وجل للأنبياء، كما جاء في حديث أنس في الإسراء والمعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا حديث أنس موقوف على أنس، لكنه هذا لا حكم الرفع، لأن هذا ما لا يقول أنس إلا ما يكون لا يقال بالرأي، هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كأنه قال بأن الأنبياء كذلك. فيها مسألة فقهية، ما هي؟ فيها مسألة فقهية، فقهية أقول، شوف طيب مش معانا انت ولا مش معانا، لو صلى أربعة بتتصل بالتشهد. لا طبعا انا صلى أربعة متصلة بتشهد واحد وسلام واحد، لان احنا عندنا الاصل ان صلاة النافلة لا تشابه صلاة الفريضة. سورة بعد الفاتحة، سورة بعد الفاتحة سنة اصلا. النوم المستغرق والذي ينقض النوم غيره. طب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله، لابد تقيده، تقوله هذه خصوصية. مستغرق ايش؟ ما فيش فيها مستغرق. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقد وضوءه بالنوم. طيب ما الخصوصية دي مش تقولوها، انتوا بتقولوا نوم مستغرق. لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه بالنوم. ما طبعا هي خصوصية، ما قال ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، وقال وكذلك الأنبياء. هو الأول المسألة الفقهية اللي فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد وضوءه بالنوم لأن القلب لا ينام، والمسألة عندنا أصلا في نقد الوضوء إيش؟ إن القلب يغيب فلا يشعر بما يخرج منه، فإذا كان القلب مستحضر والعين فقط التي نامت يبقى ليس هناك نقد للوضوء. إحنا أصلا النوم عندنا مظنة النقد لأن الإنسان لما بينام يغيب فما يستطيع، فإذا كان القلب لا ليس مغيبا إذن هنا إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينام قلبه فإذا سيشعر إذا خرج منه شيء. طبعا عندنا إشكال كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عينه ولا ينام قلبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزوة ورجعوا وأرادوا أن يناموا فأوصى أو قصة الوادي لما قال لبلال تكفلنا في صلاة الفجر قال نعم، فقام بلال ما قام حتى جاء الشيطان له أنامه قبل الصبح بقليل، فاستيقظوا على حر الشمس على صلاة الصبح. فالإشكال هنا في إيش؟ قالوا لو كان يشعر يعني حواسه بقية مدركة مع النوم لأدرك الشمس وطلوع النهار، فكيف ذهب كيف لم يشعر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استيقظ على حر الشمس؟ هذه مشكلة، أو يعني مش مشكلة، اجتهد العلماء فيها في مسألة التوجيه. ما أدري عندكم فيها شيء؟ قدر الله ذلك ليدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي نعم بس يعني هي انت خرجت من المسألة كلها، طب وبعدين هنعمل ايه في ينام قلبي ولا ينام عيني؟ انت ما حلتش الاشكال، ينام عيني ولا تنام ولا ينام قلبي، يبقى يعني ايش يعني الان نام قلبه وعينه، والنبي قال ينام عيني تنام عيني ولا ينام قلبي. أنا منتظر لو حد عنده إجابات أخرى كي يشرح لنا قضاء الفوائد. ما احنا عندنا في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أو في الخندق مش صلح الحديبية ما صلى أربع صلوات وقام صلاهن صلاهم، فهذه ليست يعني شرع لنا من قبل، ما لهاش علاقة بالنوم. كان في الخندق منع عن الصلاة فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم. ايش ما في احد خلاص عنده شيء؟ طيب هو المشاهد يعني رميت لنا كلاما او القيت علينا كلاما وسكتت كده ما ادري ايمن. ادراك الليل والنهار تدرك بالعين، تفقها ايضا يا استاذه ولا ايش؟ وهو انت اصبت الى شك في ذلك؟ الملكيه قالوا انهم غير ناقد، انتوا بتروحوا بعيد قوي، احنا بنتكلم في مساله وانتوا بتروحوا في حته تانية. يا استاذ احنا مش بنتكلم في النوم دلوقتي، احنا بنتكلم في توجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، ولو كان قلبه لا ينام كيف نام عن صلاه الفجر؟ بارك الله فيك يا ابو مشهد بوركتي. هو الأصل أن كلامك منضبط جدا، هذا أحد الاجتهادات عند بعض أهل العلم، قالوا أن القلب بيدرك الحسيات المتعلقة بالقلب، يعني يدرك الحدث، يدرك الألم، الشيء الباطني، وأما الشيء الظاهري خاص بالعين، وطلوع الفجر والشمس هذا يدرك بالعين مش بالقلب، يعني يحتاج أن عيني ترى. فقالوا توجيه، أنا بكلأ توجيه إنه إيش؟ إنه هذا ظاهري فكان له علاقة بالعين، ولأن العين نامت فلن ترى الشمس، وأما ما كان داخليا في قلبه هذا الذي كان يشعر به القلب فقط. هذا توجيه، نعم توجيه لبعض العلماء في هذه المسألة. أما أراد بقى يستفيد وراجع كده الكتب إذا أردتم يعني، لكن يعني ما تحتاج لإحنا بس أيضا نبين حتى ما نقف كثيرا عن المسألة. نعم كيف رد خالف ظاهر رد وخالف ذلك؟ أي رد في إيش؟ أي رد اللي تقصديه؟ طب إيش اللي في المسألة في تخالف؟ أين المخالفة يعني؟ أوجهينا بس. ايش اللي فيها؟ معناه انه هو لما بينام عينه اللي بتنام لكن قلبه مش غائب. لا والما قال الآن أنه سينام، هو بيريد أن يقول لا، أن اللي بينام قلبي لا ينام، حتى لو أغمضت عيني فهذا ليس نوم. هو ما قالاش أن أنا ناوي أنام، هو قال أتنام قبل أن توتر، فهو رد عليها رد قال لا، أن العين اللي بتنام والقلب لا ينام، يعني بيرشد على أن قلبه دائما لا ينام، العين اللي ممكن تنام فقط. لماذا لم يحدث ذلك مع صلاة الفجر؟ وأنتم هتناقشوني في اجتهادات العلماء، ده مش اجتهادي، أنا قلت إن بعض اجتهادات العلماء في المسألة، أنتم مش لو لا يعجبكم يبقى دوروا على توجيه توجهوه، لكن هو ده التوجيه اللي عندهم، هو مش ليس جواب، هو جواب لأنه هو يصح ممكن يكون جوابا، وإن كان فيه يعني كما بتقولي فيه لك في لك وجهة فيما تقولين يا مدود، لكنه هو يريد أن يرشدها، يعني أنت هو يريد أن يقول لك كأني أنا مش هنام، أنا قلبي، مش معناه أنه هو خلاص سيستغرق في النوم، هو يقول ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني ممكن يكون سيغمض يغفل لكن قلبه لن ينام فسيقوم ويصلي، هو في الليل لن يحتاج إلى شيء ظاهري عشان ينقذه. أما الصبح فالإشكال عندنا في الشمس، إن الشمس لما طلعت مع طلوع الفجر يعني ما شعر إلا بعد حر الشمس. إذا فهمت أنه ينام عينه وسيدرك وقت الصلاة قبل الفجر صح. طب خلاص يعني إيش أنتوا تدبروا هذا الاجتهاد في المسألة وابحثوا لو أردتم تأتوا باجتهاد آخر عشان المسائل الفقهية التي نريدها فقط. هو في أجوبة أكثر من ذلك، يعني أتينا فقط بس أن المسألة كأنه يريد أن يقول لها وأنا ليش أنتوا ما فهمتوش، ولا أنا قالوا إيش؟ أن القلب سيدرك الحسيات المتعلقة بالحدث أو الألم أو شيء البطئ، لكن طلوع الفجر لن يدركه، والشمس ده يدركه بالعين، فهو ده الاجتهاد عند البعض، إن أراد يقول أن القلب متعلق بأشياء والعين بأشياء، وإلا ما ممكن ينام وحدث أو أنه نام أصالةً. لكن هنا سيكون النوم أنه لا يدرك الظاهر، أما القلب يظل كما هو مستيقظ. يعني هو يقصد يقول إيش؟ إن مش معناه أنه يقول أنا مش هقوم مش هصلي الفجر، هو بيرشد على مسألة يعني أنت هتوتر ستنام قبل أن توتر. هو يقول لا، يعني أنا حتى نومي ليس بنوم كغيري. لا يحمل الكلام عن أنه يريد أن يقول لا أنا مش هيفوتني شيء، بدليل أنه فاته في في في في في صلاة الصبح. لكن هو يريد أن يقول لا تفرقة، يعني جواب فيه معنى زائد، بأنه وإن نمت فقلبي لا ينام الذي ينام عيناي، يعني أنا في ذكر مع الله دائما. هذا لا تحمل على مسألة أنه سيفوت أو لا يفوت، إحنا بنتكلم أنه فرق لها، أراد أن يفرق لها بين القلب وبين العين. لكنه لو نام ولم يشعر بالوقت، فالعين التي نامت هنا التي تخص الحسي هو الذي لن يشعر به، فممكن فعلا ما يدرك الوقت، لكن يظل قلبه مستدرك لأمور أخرى. هذا هو الذي يقصده من المعنى، فلا يخالف، يعني يقصد ليس هناك تعارض. هو لا يشترط أن عائشة بتقول أتوتر أتنام قبل أن توتر، فيعني أن أنت هيروح عليك الوتر أو شيء، لا، هو أجابها إجابة يعني فيها زيادة علم يبين لا في فرق بين القلب وبين العين عنده. طيب الحديث يبين أن كل الليل كل وقت للوتر كما قلنا، وأن انتهى وتره إلى السحر قبل وفاة السنة، كان يعني إيش أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وهذا الأفضل كما سيأتي معنا الآن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه عبد الهما قال رضي الله عنه عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. مصممي إيش؟ لأن الوضوء شيء داخلي ملوش علاقة بالظاهري، العين في الأمور الظاهرة والقلب عندهم في الأمور المدركة كالحدث والألم وغير ذلك، فإيش الإشكال فيها؟ إن قلبه لا يغيب، مناط الحدث عندنا في غياب القلب، لأنه المظنة عندنا أنه لا يشعر بما يخرج منه، فقالوا أنه لا يشعر. فالقلب يعني بص أنا أقول لك شيء عشان تتصوريها، بس أنا كان إنسان واحد في أوضة ظلمة، في أوضة إيش شديدة الظلام محبوس فيها، فهو الآن قلبه مستشعر أم لا من بيحدث، لكنه هل يستطيع يعرف أوقات الصلاة؟ هل يعرف الصبح خرج أم لا؟ الليل جه أم لا؟ الظهر؟ هو في أوضة شديدة الظلام، فما يستطيع إيش أن يدرك الأوقات، لأن لا شمس ولا ليل بيشوفه، لكن قلبه مستشعر، قلبه إيش مستشعر، فكان هكذا هو ينام فالعين أغلقت، فلما العين أغلقت ما استطاعت أنها تعرف الظاهر، ده توجيه الذين قالوا، لكن القلب مستشعر، مستشعر ما يخرج منه ويدخل منه، كان قياسا كده يعني تشبيها الآن على من حبس في في في غرفة ظلماء سوداء ما يستطيع أن يرى شيئا، فهو لو قالوا له الشمس طلعت والقمر طلع هو ما يرى، ما فيش، فهو كأنه هكذا بأنه العين أغلقت فلم ترى الظاهر، والقلب موجود. أنتوا بينتوا بايش إن هو كأن القلب موجود، فهيراجع نفسه، وأنا صليت ما صليتش، أقوم ما أمشي، مش ده المقصود بقى. إحنا لما نتكلم هنا توجيه فقط لما حدث في الصلاة، فلما لم يرى الضوء ولما لم يرى يستطيع ما يحدث حوله، لكنه قلبه يستشعر، فتطبيقا لما قاله هنا. قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. طبعا هذه أولا فيها أولا طبعا بينا على استحباب قيام الليل من قبل، لكن فيه كراهية أو كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم. إذا كان سلم يقول حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أسوأ ما يبتلى به المرء التذبذب التذبذب هذا إشكال كبير جدا، تذبذب في كل شيء في الطاعات عموما. فإنه ينشط المرء أحيانا فيأتي، وهذا يقع في كثير من الناس، عنده نشاط وهمة فيقرأ أجزاء في القرآن، يصلي، يحضر دروس، يحضر دورات، ثم ينزل مرة أخرى تجده يترك يترك يترك يترك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الديمومة في العمل هو أهم شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قد يكون سماه في روايات أخرى ويعلمه عبد الله بن عمرو، لكنه الظاهر لم يسميه. كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو كان معلوم عنه شديد الطاعة أو يحب الطاعة، كان يكسب من الليل والصيام لغير ذلك، حتى يعني عمرو بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ذلك، وكان يحب ختم القرآن كل يوم، إلى حديث مشهور قال تختم في شهر، قال أطيق أسبوع، إلى أن قال أو 15 يوما أسبوع، ثم قال 3 أيام، قال أطيق ولا ليس بعد ذلك. والصيام أيضا قال أفضل الصيام صيام، كان يسرد الصوم صوما، الصوم يعني سردا، فكان أحب الصيام صوم داود يوم وأفطر يوم، حتى أنه قال يلتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر فاشتد عليه الأمر، لأنهم كانوا إذا عملوا العمل لا يرجعون عنه، فبعد أن كبر تمنى أنه كان يأخذ بتيسير النبي صلى الله عليه وسلم له، فلأنه اشتد على نفسه فكان يختم كل سلاس ويسرد الصوم صوم داود إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجهه، يعني خشي عليه أن يجتهد ولا يكمل، فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذه الوصية جعلت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يجتهد كثيرا في العبادة، فكان يصلي كثير ويجتهد كثير، وكان لا ينام كثير من الليل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقتصد بعد ذلك. يعني الأول لما علم الوصية قالوا اجتهد جدا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بعد ذلك قال لم أخبر إنك، لم أخبر، لما جاء عمرو يشتكي قال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حقا وإن لنفسك وأهلك حقا، الحديث. وهذه مسألة مهمة، قلنا بأن المرء لا يشدد على نفسه في العبادة ولا يزيد على نفسه فيما لا يطيق، يأخذ المسألة درجات. أراد الصوم ولم يكن يصوم نفل، يبدأ بيوم في الأسبوع، يوم الاثنين أو الخميس، لو الخميس ثاني يوم أجازة ويعمل فأسهل يا فترة، ثم بعد ذلك يعني ممكن أنه ينتقل لثلاثة أيام في الشهر، أو يبدأ بثلاثة أيام في الشهر أولا، من أي شيء أوسط وأوائل أو آخر، أو يحرص على الأيام القمرية 3، ثم ممكن أنه يزيد يوم خميس أو 2، ثم يزيد 2 وخميس، وهكذا يتدرج في الصوم، كذلك يتدرج في قيام الليل، لا يأتي فيقوم الليل كل مرة واحد. حتى مثلا في رمضان عبادته في أول رمضان ليست عبادته في آخر رمضان، فكان يشتد في الأيام العشر الأخيرة لعظم ليلة القدر وتحريها. فكذلك المرء لابد أن يتدرج في حتى في طلب العلم، البعض أيضا للأسف بيخطئ، يحب طلب العلم أو يريد يقبل عليه، فتجده دخل نفسه في 5-10 دورات ويطلع من هنا يدخل هنا يطلع، وما زال في البداية ويحتاج إلى تدرج، والعلم لابد له من تدرج، لابد له من التدرج، ويسير على على على خطوات كما كان عند علمائنا، وإلا من يأخذ الأمر هكذا لن يستطيع أن يصل، كان منبتة كده لا أرضا قطع. وليش ولا ظهرا أبقى. وهذا إشكال كما قلت، فهذا الحديث أصل في هذه المسائل التي لابد ينصح بها الناس في مسألة أنه لا يشدد أحد في العبادة، لا يشد الدين أحد إلا غلبه، فلا أحد يشدد على نفسه ولا يظن أنه يعني يستطيع أن يحيط بأمور العبادات، فهي العبادات والأعمال كثيرة جدا، وجاء الشرع بتنوعها وكثرتها، لأن كل واحد يصيب بنا ما يصيب، من يصيب في الطاعات، في الصوم، في الصلاة، في قراءة القرآن، في طلب العلم، في الإنفاق، في قضاء المصالح، إلى غير ذلك من الأخلاق، والكلمة صدقة أصالة. فلكنه هذا يبين بأن نبي ذم من ترك قيام الليل، لذلك لابد للمرء أن يكون له نصيب من الليل، لا يتصور خاصة مع طلاب وطالبات العلم أن الليل هذا ليس لك فيه نصيب، وسواء من بين صلاة، من بين قراءة، من بين دراسة، من بين سماع، من بين أذكار، نتكلم عن فئة لا من الهمة والعلو، الله اصطفاكم لتكونوا من طلبة وطلاب العلم. فلابد للمرء أن يؤدي شكر الله عز وجل بأن يستفيد بالأوقات، فلا يضيع الأوقات هكذا في الليل هباء. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قد بأن هذا الحديث من قبل عن علي رضي الله عنه استدللنا به أيضا عن فرأي أخرى أن الوتر سنة، من قال اوتروا يا أهل القرآن، وظاهر الأمر أنه على إيش؟ على الوجوب، اوتروا يا أهل القرآن. والبعض قال الأمر، وقلنا هنا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة التي سبق وبيناها حتى لا نعيد مرة أخرى. قال يا أهل القرآن، البعض قال أنه مقصود بها أهل الإيمان عامة، أهل القرآن يعني أهل من ناداهم الله في القرآن، أهل الإسلام، أهل الإيمان. والبعض قال بأنه يخص به حفظة القرآن، لأن الله قد من عليهم بحفظ القرآن وفهمه. طبعا مش الحفظ فقط، دايما عندنا في الفقه وفي الدين مقصود به ليس الحفاظ فقط، بل الحفاظ مع التدبر والفهم والعمل إلى آخر ما هو معلوم لديكم. لذلك هذا شرف، أن يحمل القرآن شرف، ما بعده شرف، سواء حمله بحفظ، بفهم، بتدبر، بعلم، بعمل، هذا هو المقصود. وإلا لو كان المسألة هز الآيات هزا وفيها ما ليها من الفضل والترديد، لكن ليس كما في زمننا الآن، كثر الحفاظ وقل فهم من يفهم القرآن، ولا حتى يعني قلنا الحفاظ كثر، وهذا شيء طيب ويردد القرآن إلى نهار، لكن لا يفهم بفضل عن بعد أن فهم لا يعمل به، وهذا لم يكن داب الصحابة كما جاء في السنة، كانوا يتعلمون العشر آيات ولا يتجاوزون حتى يعملون بها. وهذا الفارق بين هؤلاء وبين نحن، ممكن أحد يسرد القرآن اليوم، يقعد من بعد الفجر إلى المغرب يسرده سردا كاملا، يختمه يتمه، ولا يفقه شيئا في عقيدته، وكل يوم يفعل ذلك، ولا يكلف نفسه ساعة ساعتين يفهم أصل العقيدة التي هو عليها ويتعلم معلوم الدين بلا الضرورة. وهذا مصيبة، بأننا يكثر عندنا ترديد القرآن ولا نفهم ولا نعلم أصوله التي نزل بها. ثم قال إن الله أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر. إذن هنا الوتر يعد اسم من أسماء الله عز وجل، قال إن الله وتر، إذن هذا دلالة على أن الوتر من أسماء الله عز وجل. والوتر أي الفرد، والله عز وجل أحد لا شريك له، واحد لا شريك له ولا نظير له، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا ليس كمثلي شيء، والسميع البصير. وفي إثبات المحبة لله عز وجل، إن الله يحب الوتر، صفة المحبة صفة لله عز وجل، صفة فعلية، لأنه يحب من أهل الأول أهل الوتر وثابتة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يحب، وليس كما قال المبتدع أن الحب ميل القلب إلى غير ذلك، لا نقول حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكنه يحب، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين، يحب أهل الإيمان إلى غير ذلك، فالله يحب الذين يوترون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أو وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وهذا كأنه أيضا على الاستحباب، لأن عائشة قالت كان يسلم يوتر من كل الليل، لكن بيانت أنه آخر عهده قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كان يوتر إلى السحر، وقلنا أن هذه دلالة على أن وقت السحر ليس وقت صلاة، الأفضل فيه أن يكون وقت استغفار لما جاء في حديث النزول. وإلا لو يعني هجم على المرء كما يقال، أو زاد فيه القراءة ولم يستطع أن ينتهي من ورده فهذا لا شيء، لكن أن يحرص المرء، يعني بعض الناس لا تغفل عن التسنن في الأوقات هذه، فيغفل عن ذلك فيتجف وقت السحر بيفعل غير ما هو الأفضل. طبعا من المهم جدا لما تأتي العبادات في أوقات معينة أن المرء يحرص على أداء العبادة في الوقت المعين لها، هذا الأفضل بأن يفعلها في غير وقتها، خاصة مع العبادات المؤقتة بزمان أو بمكان. قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا دلالة على أن الأفضل على أن أن أن أن يختم المرء في صلاته بالوتر، وهذا على الاستحباب قلنا ليس على الوجوب. ليش؟ يعني ممكن إذا أوتر يصلي، نعم هب إنه أوتر لينام قليلا قبل الفجر، ثم ما استطاع أن ينام فقام قبل الفجر فوجد وقتا فلا أن يصلي ركعتين، لا أن يصلي ركعتين بعد أن أوتر. ولو حتى صلى أول الليل ونام ويخشى على نفسه أنه ممكن يقوم أو لا يقوم، فيوتر كما كان أبو بكر يفعل رضي الله عنه، وإن شاء صلى بعدك صلى، ولو أن يؤخر كما كان عمر رضي الله عنه يفعل فيؤخر الوتر إلى آخر الليل كما كان في آخر عهد النبي. والدلالة على أن يصلي بعد الوتر حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى بعد وتره ركعتين، وحديث ثوبان سيأتي معنا في ذلك أيضا. إذن دلالة على أنه إذا المرء إذا احتاج أن يصلي يصلي، لا يمنعه الوتر أن لا يصلي، لكن الأفضل طبعا إن كان مستحضر أنه سيجلس أو خلاص انتهى من صلاته أن يؤخر الوتر إلى آخر الصلاة، هذا الأكمل أقول. والمرء أعلم بحاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على حاله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على حاله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حاله، بل أوصى أبو هريرة وأبو ذر وصحابي ثالث ما أذكره الآن أن يوتروا قبل أن ينام، وقال أوساني خليلا بثلاث أوتر قبل أن أنام ويصلي ركعتي الضحى، والثالثة ما أذكرها الآن ستأتي يمكن. ثم عن حديث طلق عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وفيه قصة هذه طلق بن علي عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقى الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل. إذن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يوتر وتران في الليلة. لو وتران في الليلة كأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توتر مرتين في الليلة، في الليلة الواحدة. إذن لا يتكرر الوتر. إذا أوتر أول الليل ثم قام ليصلي لا يوتر مرة أخرى، ويكفي الوتر الأول. ومن أوتر في جماعة فلا يوتر مرة أخرى. وأن كان الفقهاء يقولون بمسألة نقد الوتر، إيش نقد الوتر؟ إنه لو أوتر ركعة ثم يأتي بعد ذلك إن أراد أن يصلي ركعة فينقض كأنه يشفع بها الوتر الأول، وهذا اسمه نقد الوتر، جعلها شفعة، ثم بعد أن ينتهي من صلاته يوتر مرة ثالثة. يعني إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل قالوا يوتر مرة أخرى ليكون شفعا مع الأولى في وقت آخر، ثم يتنفل ما شاء ثم يوتر. ومسألة خلافية حتى بين الصحابة رضي الله عن الجميع، وإن كان الجمهور والأئمة الأربعة طبعا قبلهم بعض الصحابة كأبو بكر وأبو هريرة وطلق نفسه بن علي هذا روي الحديث من التابعين سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي يقولون بعدم جواز نقد الوتر، ومن اراد ان يتنفل يصلي شفعا ولا يوتر مره اخرى. ورد عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وايضا فقهاء وكبار الصحابه الى جواز نقد الوتر لقول الحديث الذي معنا الان اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، فحملوه على انه يجعل اخر الصلاه وتر، فلو اوتر في اول الليل اراد ان يصلي يشفع ينقض الوتر بركعه ثم يصلي ما شاء ثم يوتر مره اخرى. ومع ورود الخلاف كما بينا، لكن الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه كما قالت انه بعد ان اوتر صلى ركعتين بعد الوتر، يرجح قول الجمهور بانه من اوتر واراد ان يصلي فلا يحتاج الى نقض الوتر، بل هو لم يرد فيه فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد قولا، وهذا اجتهاد. اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد عائشه انه اوتر ثم قام فصلى، فاذا لو كان المقصود ان يجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا انك لابد، لانه حملوه على الوجوب ان يكون الوتر في اخر الصلاه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما صلى ركعتين ونقض الوتر وفعله، لكنه دلال على المساله على الارشاد والندب. وحتى لو قالوا هم ايضا احنا معكم في الارشاد والندب، لكن نقول بانه ليحقق ان تكون اخر الصلاه وترا يفعل ذلك. حديث ثوبان ايضا يؤكد حديث عائشه رضي الله عنها، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال ان هذا السفر جهد وثقل او جهد وثقل، فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين، فان استيقظ والا كانت له. طب هو الحديث يستفاد منه ايش؟ حتى ممكن احد ياتي كما قالوا بعضهم ان حديث عائشه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته انه ممكن يصلي ركعتين بعد الوتر. قلنا هذا الحديث لثوبان قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قال فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين ان استيقظ والا كانت له. يبقى الركعتين بعد الوتر مش ليست من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ممكن يستدل على مساله اخرى، ان صلاه المرء هي طبعا دي حاله خاصه، ان اوتر قبل ان ينام ثم نام فقام فاراد ان يصلي، صلاته قبل النوم غير صلاته بعد النوم، يعني هذه الصلاه غير تلك الصلاه، فهذا يقوي عدم نقده نقد الوتر، صلاته قبل النوم غير صلاته بعد النوم. هذه مسألة تظهر مع المرء اللي يصلي مع الإمام الذي يوتر وأراد أن يكمل صلاته في البيت بعد ذلك، فإما يوتر مع الإمام ولا يوتر مرة أخرى في التراويح تحديدا، وهذا الأولى، أنه طبعا يأخذ بحديث صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام يوم وليلة، وللأسف بعض الناس ينصرفون عند الوتر فيفقد أجر عظيم، للنبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يبقى تنتظر لما ينصرف. طيب إن أردت أن توتر أوتر وصلي بعد ذلك بدون وتر، وإن أردت، وهذا مخرج جيد قال به حتى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فيما أذكر في الفتاوي، أنك تشفع بالوتر، تصلي مع الإمام وأنت تدخل بنية أنك هتصلي معه وتشفع وهو يوتر ولا حرج، أتيت بركعة زائدة بعد أن يسلم فكانت شفعا وقد صليت مع حتى ينصرف، لأن المسألة من قام مع الإمام حتى ينصرف وقد سلم وانصرف، فأنت إن تويت واختلف النية جائز أنك تصلي شفعا فيها، فقد أصبت بالحديث وشفعت ولم توتر وتوتر فيه بعد ما تنتهي. والبعض يوجهه توجيه ثاني. انا قلت انك ايش اللي قلته الان، انك يعني بعد سلام الايمان انت قبل ان تسلم انت تاتي بركعه، يعني كانك انتويت الشفع اولا. لا، لان في صوره اخرى بعض الفقهاء يقول لك سلم مع الامام وتر وقم بركعه بعدما ينتهي الامام انت لتنقض الوتر فيكون شفعا. والصحيح انك لا تحتاج لذلك. ولماذا تصلي تسلم مع الامام وترا الا لو قلت بعدم اختلاف النيه بين المأموم والامام؟ لكن الصحيح انك لا لا لا تسلم مع الامام وتقوم بعد الامام ما يسلم بركعه، هذا الافضل لذلك. والامام احمد له كلام في الثانيه انك بعد في نقض الوتر، لانك لو اردت انك بعد ان يسلم الامام تقوم بالركعه فتكون شفعا، تكون بركعه بعد تسليمك مع الامام، يعني ركعه منفصله فيكون نقضا للوتر. وهذا يسمى نقد، يعني اللي قاله الإمام أحمد اللي أنا قلته، أنا آسف مش بعد السلام، هذا يسمى نقد لكن بدون تسليم. يعني الإمام انتهى وأنت قمت بركعة أنت لم تسلم فأنت أتيت بشفع، وهذا يسمى عند البعض نقد، صور من صور النقد قال بها الإمام أحمد، لكن ليس النقد الذي يكون بعد التسليم. وهذا أفضل شيء لك تفعله إن أردت أن تحرص على تأخير الوتر. ثم ذكر باب أن ننتهي من وأن أبي بن كعب قال كان رسول الله رضي الله عنه كان رسول الله يقول يوتر بسبح باسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهن. والأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. سورة أخرى إما أن يقرأ بسبح الكافرون قل يا الكافرون ثم في الوتر بقول هو الله أحد فقط، أو مع الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين. طبعا طبعا الراوي أبو بن كعب رضي الله عنه قراء أحد قراء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يسمع القرآن من أبي رضي الله عنه، قال أمرت وأن أسمع القرآن منك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، لا أنا آسف، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، النبي يقرأ عليه، قال وسماني الله، قال نعم، فبكى، نعم، الله أكبر، من قبى لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، سيد القراء، ومن كتاب الوحي، من السابقين للإسلام، وشهد العقبة، وبدرا، وما بعدها، وكان يلقب أبو المنذر. قال عمر رضي الله عنه أبي أقرأنا رضي الله عنه. هذه فيها بيان يعني الصور التي يقرأ فيها، أفضلية الصور يقرأ فيها في الوتر. لا يشرع الوتر بعد الصبح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وعن ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذه بيانتانا من قبل على أن هل الوتر قبل أن تصبحوا، هذا فيه أمر وبدلالة على نهاية الوتر قبل الصبح. والحديث الثاني من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، طبعا هذا إشكال، وقلنا من قبل أن على قولين المسألة، والصحابة بعضهم ورد أنه كان يوتر بعد الأذان، وبعضهم حملوا ذلك على الأذان، والبعض حمل على صلاة الصبح. وقلنا أنه ممكن يحمل حديث ابن حبان على من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له من قصد ذلك. أهل العلم يقولون من ترك صلاة مؤقتة عمدا فلا يقضيها، لكن من نام عنها أو نسيها فليصليها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أيضا طيب أنا أريد بس ننتهي من الباب، خلاص بقي فيه يعني كم إحنا الوتر على الأقل نقف عند الضحى إذا الوقت لم. طيب وعنه أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. طبعا هذه يبين لك أن من نام عن الوتر أو نسيه. طيب فليصلي إذا أصبح أو ذكر. أولا الحكم فيش في نسيان الوتر أو نوم عنه. طيب قال هنا الحكم فيه عموم فليصليه. قال فليصلي إذا أصبح أو ذكر، يبقى عندي حالتين، ذكر أو لو أصبح، يعني قام والصبح قد استيقظ بعد طلوع الفجر. فهنا الحديث فيه عموم إنه له أن يصليه، وهذا ممكن يستدل به على أن يصليه لما لو لم يكن قد صلى صلاة الصبح، لأنه قال فليصليه إذا ذكره أو أصبح، فذكره يدخل في العموم لو استيقظ بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر فإنه يصلي. وقلنا أن هذا ورد عن بعض الصحابة كما قلنا أن وقت ضرورة، لكن العموم الآخر الذي يستدل من الحديث إيش؟ من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي، عموم الصلاة هنا هو إذا أصبح أو ذكر. طيب إذا ذكر في الصباح في النهار، الحديث يستدل به على عموم قضاء الوتر نهارا، يعني هنا إيه؟ وهذا الخلاف اللي يقول هل يقضي الوتر شفعا في النهار أم لو أن يقضيه وترا أيضا في النهار، هذه محل خلاف بين العلماء. ظاهر الحديث هذا الذي معنى أن يصلي وتره أيضا في النهار كما كان يصليه في الليل، وبعض أهل العلم تعلق بذلك وقالوا بجواز أن يصلي المرء الذي وتر الذي غاب عنه نسيه أو نام عنه ولم يذكره إذا استيقظ صباحا أن يصليه وترا، لو كان يوتر بثلاثة يصلي ثلاثة، خمسا، سبعا، إلى غير ذلك. والقول الثاني قالوا يقضي الوتر شفعا في النهار، يعني يقضي إن نام أو نسي، لكن لا يقضيه وترا، يقضيه شفعا. قبل أين؟ قالوا من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، لأن كانت تقول إنه كان يصلي 11 ركعة، فقالت تقول إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشر ركعة. طبعا هنا أصحاب هذا القول يستدلون هذا بفعل بقول عائشة، هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقضي الليل شفعا، يقضي الوتر شفعا في النهار ولا يقضي على صفته الوتر في الليل، وبيانت أنه لو غلبه نوم أو وجع، يعني كان عنده عذر أنه نام سبحان الله أو مرض فما استطاع. فمن كان وتره ثلاثة يصلي أربع، من كان وتره خمس يصلي ست، من كان وتره تسع يصلي عشر، من كان يصلي إحدى عشر ركعة وتره إحدى عشر ركعة يصلي ثنتي عشر ركعة. وهذا يظهر من حديث عائشة، والله أعلم أم أن المسألة مخير المسألة، لأن أصوليا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دلالة على إلا نقول أن هذا بيان المجمل، فعله يبين المجمل بأنه فعل هنا في أنه كان يقضي شفعا يبين ذلك. وتحتاج مزيد بحث في الترجيح، وإن كان من فعل ذلك أو هذا فالحديث معه أيضا على عموم قضاء الوتر له أن يصليه وترا في النهار، ومن أراد أن يستني بسنة سلم أيضا حديث عائشة أن يصليه شفعا فله ذلك والله أعلم. فين وتران في ليلة واحدة يا أستاذ؟ وفين الوترين ده؟ هو نام أصلا ما صلاش وتر. عدمنا أصل الوتر أنه كامل الليل، في أرجو التوضيح إيش متلبس على أمر ليس صلاة الوتر يا صلاة الليل. صلاة الوتر آخر صلاة الليل بعد أن يصلي الوتر، بعد يصلي الليل بيوتر، إيش الإشكال فيه؟ راح من الأسئلة. فأنا أصلي الوتر على أنه قيام الليل في أرجو التوضيح. الوتر شيء والليل شيء، صلي صلاة الليل تختميها بالوتر، تختمي بقى بركعه، تختميها بثلاثه بخمس، لكن صلاه لو قلنا نصلي الليل ثمان ركعات دي قيام ليل. بعد ذلك بعد الثمانيه لو قلنا او كما يريد المرء يقرب بقى ينتوي انه سيوتر، يوتر بركعه اراد، يوتر بثلاثه اراد، هذه غير تلك هي من الليل لكن اسمها صلاه وتر. صيام ثلاث من كل شهر. أبو بكر كان يوتر قبل النوم؟ نعم. هل يصلي الإمام الوتر ساسا إذا شفعت أكون أربعة؟ لا لا إشكال على القول نعم، هذا بقى لمن يرى بأن عنده إشكالية في صلاة الليل، لكن على الراجح أن ممكن تكون أربعة قلنا فيصلي أربعة. لا يصعب على نفسه لا يصلي المثنى مثنى، اللي يرى بقوله لا تصح صلاة الليل إلا مثنى مثنى يصعب عنه، يصعب عليه ذلك. بلا وتران في ليلة ما خلاص أنا أجبت يا أستاذة، ما فيش وتر أو ما أوترش أصلا، فين الوتران في المسألة هنا؟ لماذا لم نقل مطلق ومقيد؟ وتر مطلق ومقيد فعله بالقضاء، ما احنا قلنا اللي هو ممكن يكون انه هنا بيان للمجمل يعني لو قلتي، والحديث عام أصله مش مطلق، لو قلنا بعموم القضاء فلما نقول بأنه صورة من الصور كما قال الذين قالوا، أو قالوا كما تريد أن تجعله بقى مطلق ومقيد، هو هذا فعل أصله، والفعل لا يشترط، الفعل لا يقيد إلا إذا كان في فرق من القول، وقول مطلق ومقيد وقول وفعل، فالفعل ممكن أن نقول به لو كان بيان لمجمل كما قلنا صلوا كما رأيتونه وصلي فجعل هذا بيان كما في الحج وغيره، فلو قلنا بيان هنقول يبقى هذا خلاص الفعل هنا يحمل يعني ينزل على الوجوب كأنه، أو أن هذا هو، لكن لو قلنا بأن الأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب وأن صور من صور القضاء أنه لو أن يصلي وتر ولو أن يشفع ففيها الخلاف يظل. أنا مش فاهم يا أستاذ عبيد سؤالك بصراحة، أن يكون في نفس اليوم، فين اللي نفس اليوم وترين؟ هو ما صلى أصلا وتر في الليل، هو شفع في النهار سيشفع وتر عشان يصلي وتر نهارا، ده قضاء لليل، ده النهار غير الليل، صلاة الليل في الليل وهو بيقضي النهار، يقضي صلاة الليل في النهار الذي ليليه، فده وتر في الليلة ودي ليش ليلة دي نهار، هيصلي الوتر نهارا يخص الليلة السابقة لو كنت تقصد ذلك يعني مش في اليوم، يعني لو صليت خمسة بتشهد واحد ده وتر لو أردتيه حسب نيتك يا أستاذة، القيام الليل ركعتين ركعتين لو قلنا، طب حبيتي توتري هتبد نيتك انها وتر فتصلي خمسة وتر، يبقى النية هي اللي بتحكم. في اسئلة على الزوم؟ حاضر. لو نمت على الوتر ونمت بعد اذان الفجر اصلي الوتر اولا ام الفجر؟ صلي الوتر اولا، لو نمت صلي الوتر قبل الفجر، ممكن قضاء الوتر في وقت الكراهة الخفيفة أو الشديدة؟ لا، لو صليت الصبح ما تقضي الوتر، قضي بقى بعد طلوع الشمس. لو صليتي لو نسيت الوتر وصليت الصبح اخذ الوتر بعد طلوع الشمس، هتبقى عندك بقى الإشكال تقضيه شفعا أو تقضيه وترا. هذا الزوم خلاص كده. لماذا ندم الصحابي على اجتهاده في الماضي في العبادة عبد الله بن عمرو؟ لأنه لما كبر من الليل كبر من العمر عبد الله بن عمرو ما استطاع أن يأتي بكل هذه العبادات، شقت عليه، وهم كانوا لا يعني إذا بدأوا عبادة الصحابة رضي الله عنهم لا يتهاونون فيها، فهو ندم على أنه كان أخذ بالرخصة في أول الأمر فما ألزم نفسه عند الكبر بشيء لا يستطيعه، كانوا يحبون الديمومة في العمل. أنت قلت فهمت أن قصد مناط الاعتبار هنا أن العين كانت مغلقة فلم يرى النهار، نعم هذا هو مناط المسألة، أن العين كانت مغلقة فلم يرى النهار، ما دام لم يرى الشيء فما استطاع أن يصلي لذلك. وقال هذا يبين يعني ان في الليل لما قال لعائشه انه مش محتاج يرى شيء، المهم خلاص كده، في شيء على الزوم عشان بس ننتهي من هذا الباب. بارك الله فيكم. فضل تأخير الوتر. طيب، عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره آخر الليل، فإن صلاة الليل آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا دلال على أن تأخير الليل أفضل لمن يقوم آخر الليل، يعني من يستطيع ويعلم أنه مستيقظ وسيستيقظ فيؤخر، أما من لا يثق بنفسه لذلك التقديم له أفضل. الاحتياط، الحزم والاحتياط أولى عن العزم والقوة لمن لا يثق، يحتاط لنفسه فيصلي، أما من عنده عزم وقوة فيؤخر. كما قلت أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاثة، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أنام. وقلت أبو ذر وأبو الدرداء، نعم لا، أبو الدرداء أيضا وصاهم عليه السلام بذلك، بالوتر قبل النوم. لكن انتبه، هو كلام هنا في إشكال في مسألة أن الحافظ كان يتكلم بيذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان بيراجع الأحاديث في أول الليل، فكان بعد أن ينتهي ينام، فما كان يطمع أن يستيقظ مرة أخرى، فكان يقدم الوتر لذلك. أما ورد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر بالحزم، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. أولا الحديث فيه لفتة جميلة جدا حقيقة، تحتاج لتوجيه والله أعلم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو النبي لأبي بكر وعمر، ما قال له: هل توتر أم لا؟ قال: ما متى توتر؟ سألوا عن وقت الوتر. أولا إحساسا ظن بأن هؤلاء لا يمكن أن يتركوا الوتر، وهذا المفترض يعني يمكن أن يحدث، نعم أن يكون واحد من يعني يعلم بقدر ما عنده من أصدقائه وأصحابه وطلباته، فما يسأله ما يظن به، لأنه لابد أن يحافظ على عبادة، فهذا ليس فيها شيء، فيسألوا عن الوقت. وهذه ليست فيها رياء أو فيها يعني إظهار للعمل، لأنه قال أبو بكر: أوتر أول الليل، وقال عمر: أوتر آخر الليل، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا فيه شيء أيضا من الرياء. ولولا إجابة أبو بكر وعمر لما علمنا هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيّن ذلك أن هذا أخذ بالحزم وهذا أخذ بالقوة. في جواز أن يسأل المربي أو الشيخ أو من يتابع من معه، يسألهم عن أورادهم، عن صلاتهم، راجعت القرآن، كم وردك اليوم، كم تصلي، وهذا من باب المعاهدة لمن معه والسؤال عنهم. والطالب هنا والمتبوع يجيب إذا كان اللي يسأله شيخه أو من هو له يعني متابعة معه، لأنه يسأله ليس ليحقق له أو يعني يكشف له ستره بينه وبين عبادته، هو له ما له بين ربه، لكن يجوز أن يتعهد الشيخ والمعلم والمعلمة من معها من طالباتها وطلابهم ويسألونه عن ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، وينصحه ويشير عليه، وهذا من التعهد المطلوب. ولا بد أن الطالب أو المتبوع لا يعني يحرج من ذلك أو يتحرج، لأن هذا يريد له الخير، لعله يرشده إلى شيء، يبين له شيء من العبادات إلى غير ذلك. كان قديما كان الطلبة يحبون السفر مع الشيوخ في رحلات في أماكن ليروا سمت الشيخ في ليله وفي نهاره ويتعلمون منه، وكان الشيخ يحرص أيضا يأخذ الطلاب معه ليعلمهم وينقل إليهم العلم بطريقة غير مباشرة بعمله وفعله، وليس كله بالدروس وبالكلام، أحيانا يكون الفعل ينقل ذلك. فهنا تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنه وحب الخير لهم وسؤال عن حالهم، وهذا لابد أن يفعله من متصدر وله ما له من الطلاب أو الطالبات وتعادهم، أن يراعي ذلك في التعامل معه. هو بيان طبعا أن صلاة الليل من أعظم صلاة آخر الليل من أفضل الصلوات، لأن صلاة تشهدها الملائكة ووقت فيه تنزل الله عز وجل نزول يليق بجلاله، ووقت إجابة الدعاء كما في حديث ينزل ربنا للسماء الدنيا كل ليلة إلى آخر الحديث. ولا شك أن صلاة آخر الليل فيها نوع من التهجد، أن ينام المرء ثم يقوم فيصلي، ففيها مجاهدة النفس أن يقوم من نومه فيصلي والناس نيام. قال تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، وهي غالبا تكون بعد النوم. لذلك أبعاد يقول إن صلاة التهجد هي اللي بعد النوم، فيها مجاهدة النفس في ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. هذه تبين مسألة وقت الوتر، وأنا بينته على أن ينتهي بطلوع الفجر وقد بيناها. طيب نقف عند باب استحباب صلاة الضحى، وهذه هي إن شاء الله آخر شيء في صلاة التطوع قبل الدخول في صلاة الجماعة. صلاة الضحى نقف عندها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من عنده سؤال ممكن يتفضل، من أراد أن ينصرف ومرتبط أيضا لا حرج من الانصراف. في لو في أسئلة زوم أو التليجرام أو الفيس أنا دقائق معكم يعني أجيب. إن لله وإنا إليه راجعون. ما قلتيش لي من بدري يا أستاذة؟ ده الآن بيؤذن العصر. الله مستعان. طب ليش ما أخبرتينا في أول الدرس؟ الله مستعان لله وإنا إليه راجعون. يا أبو محمد أنت معنا؟ أدرك أنت الصلاة في الماء في السلام، أنت قريب، أنا لغاية ما حاول أن أدرك الآن. الله المستعان. أخ فاضل معنا كان في الإمارات وكان أيضا من يدرس قديما زمان معنا وموجود يعني الآن في القاهرة من فترة من سنوات، أخ فاضل عزيز علينا. كنت ما قابلته من قبل أنا. ربنا يغفر لنا ويرحمنا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعتذر عن باقي عشان نحاول ندرك الجنازه ان شاء الله.